التي يغفل عنها الكثير من الذي يغفل عنها الكثير من المسلمين. سأل الله عز وجل أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يكون المسلم همه تعظيم شعائر الله عز وجل. قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا بصالح الأخلاق وأن يكفرنا عنا سوءها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأعطاه من شطره قيلا يقلدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر. ووفقه الله جل وعلا لعمل يستجلب به نعمة الله جل وعلا عليه المنتظرا. ولهذا جاء أعرابي للخليفة هارون الرشيد عليه رحمة الله فقال: يا أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التي ترجو بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك وقال: ما أحسن تقسيمه، أي ما أحسن تقسيم هذا الأعرابي الذي نطق بهذه الحكمة. نعم الله جل وعلا لا تخلو من هذه الثلاث: إما نعمة حاضرة أنت فيها يا عبد الله، واجب عليك أن تشكر المنعم بها عليك وأن تديم شكره على ذلك، وهذا لأجل أن تحفظها وتقيدها حتى لا تشرد، لأن النعم تشرد بمعصية الله تبارك وتعالى وتقيد بطاعته. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم الله تبارك وتعالى التي تستوجب من العبد عبادة عظيمة جليلة وخلقا من الأخلاق الكريمة، ألا وهو الشكر لله جل وعلا على إنعامه وفضائله الظاهرة والباطنة. شكر الله جل وعلا مقام من مقامات العبودية عظيم، بل هو نصف الإيمان، كما دل على هذا قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالإيمان صبر وشكر، صبر على الابتلاء الذي يبتلى به العبد، وشكر على النعم التي ينعم بها ربه جل وعلا عليه. فإذا كان صابرا شاكرا كان من عباد الله المخلصين. الشكر عبادة عظيمة أمر الله عز وجل بها ونهى عن ضدها. قال جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. ولما كان الشكر بهذه المنزلة قل من العباد من اتصف به أو يتصف به، وهذا لغلبة الغفلة والجهل والبعد عن الله عن الناس، كما قال رب الناس تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور الذي يعرف نعمة الله جل وعلا عليه أولا، ثم يقابل هذه النعمة بشكر المنعم بها عليه بأنواع الشكر كلها، بالقلب واللسان، والجوارح، بالقلب اعترافا وإيمانا وإقرارا، وباللسان تحدثا وحمدا وثناء وتمجيدا لمن أنعم بها عليه، وبالجوارح عبادة وطاعة واستعمالا لها فيما يرضيه تبارك وتعالى. حقيقة الشكر عباد الله هو أن يعترف المؤمن بالإحسان والفضل والنعم ويذكرها ويتحدث بها وأن لا يصرفها إلا فيما يحب ربها ويرضى والدها. هذا حقيقة الشكر لله تبارك وتعالى على أنواع نعمه الكثيرة، ومن أعظمها وأولها وأجلها نعمة الهداية إلى صراطه المستقيم، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي اختلف فيها الناس وتفرقوا شذر مذر، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تكلم بذاك، كل يدعي أنه على الجادة وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم، ولا صراط مستقيم إلا الصراط الذي أمر الله عز وجل به العباد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله جل وعلا هو نهجه الذي انتهجه نبيه عليه الصلاة والسلام وبينه من خلال سنته القولية والعملية والإقرارية. جاء النبي عليه الصلاة والسلام للتبليغ عن الله جل وعلا ولبيان مراد الله تبارك وتعالى في أحكامه كلها الذي بها الصلاح والخير في الدنيا والفوز والنجاة يوم القيامة. شكر الله جل وعلا على نعمه من أعظم العبادات وأجل القربات التي أمر الله عز وجل بها من جهة، والتي بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلها وهو سيد الشاكرين لرب العالمين تبارك وتعالى. كيف لا يكون كذلك وقد استنقى الله جل وعلا منه اسما من أسمائه فهو الشاكر الشكور تبارك وتعالى. وإن من نعم الله كذلك على العباد ما وفقهم إليه من أعمال البر والخير في الدنيا، هذه التي ضلها الكثير من الناس الذين ربما هم أكثر قوة ومالا وجاها ومنصبا، ولكن الله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده التي بها يحكمون وإليها يتحاكمون، التي أمر الله عز وجل بها العباد وكانت صفة من صفات سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من نعم الله جل وعلا على العباد نعم الدنيا الظاهرة والباطنة التي جعل الله جل وعلا فيها مصالح العباد قال الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أطرافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يتم الله جل وعلا نعمه على عباده هذه النعم الظاهرة التي جمعها الله جل وعلا للعباد وخاصة في هذا الزمان الذي عظم أمر النعم كما لم يسبق لبني آدم من قبل أبدا هذه المساكن التي فيها من أسباب الرفاه والراحة وهذه المراكب وهذه الزينة التي هي كلها من نعم الله تبارك وتعالى على العباد ومن نعمه جل وعلا على عباده ما أنعم به عليهم من نعمة الصحة والعافية في الأبدان ونعمة الأوقات والفراغ قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وأنتم هذه الأيام تستقبلون أيام العطل وما أدراك ما العطل التي تهدر فيها الأوقات وتضيع فيها الأعمار في غير من غير فائدة ولا مصلحة على أكثر أحوال الناس هذه الأيام التي يقبل الناس عوض أن يقبلوا على طاعة الله جل وعلا وتجديد إيمانهم بربهم تبارك وتعالى وإعطاء أنفسهم قسطا من الراحة لعلها تجدد قواها على أو فيما يرضي ربها جل وعلا في مصالح دينها ومصالح معاشها ولكن الناس عن هذا معرضون يقعون في الكثير من المعاصي من تضييع للأوقات وإهدارها وهي من النعم التي نسأل عنها يوم القيامة ومن الوقوع في أنواع المنكرات في أفراحنا الأفراح التي هي نعمة من نعم الله على العباد عوض أن يقابل المنعم بها عليهم بشكره وصرفها فيما يحب ويرضى يقابلونها بأنواع من المنكرات والمحرمات التي حرمها الله جل وعلا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن المعازف بكل أنواعها محرمة وهي رقي الشيطان ومزماره عياذا بالله تبارك وتعالى ولكن يأبى أكثر الناس إلا كفورا عياذا بالله تبارك وتعالى فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا ولنتقي الله تبارك وتعالى في نعمه علينا ولنتقي الله تبارك وتعالى في أوقاتنا وأعمالنا، لعل الله جل وعلا أن يزيدنا من نعمه وأن يحفظها لنا. وانظر واسمع إلى دعاء نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء الذي فيه تحقيق لمعاني الشكر لله تبارك وتعالى والإذعان والاعتراف له بالربوبية جل وعلا. من دعاء المؤمن إذا أصبح الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الحمد ولك الشكر. ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ما من نعمة إلا هي من الله تبارك وتعالى. ثم إن الله عز وجل سائلنا عنها يوم القيامة، سائلنا عنها يوم القيامة كما قال رب العزة والجلال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وحتى لا يزدل العبد نعمة الله جل وعلا عليه، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إرشادا طيبا مباركا في هذا الباب، فقال من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك يا عبد الله أن تنظر دائما وأبدا في أمور الدنيا وشؤونها إلى من هو دونك. إذا أنعم الله جل وعلا عليك بالمسكن فلا تنظر إلى من أنعم الله عليه بالقصر، بل انظر إلى من لم يرزق المسكن أو رزق مسكنا دون مسكنك. وإذا أنعم الله عز وجل عليك بالمركب فانظر إلى من هو أسفل منك في هذا الباب، ممن لم يتنعم بهذه النعمة. وهكذا في كل نعمة من نعم الله عليك، ليكن قلبك دائما وأبدا معظما لله وحده لا شريك له، مرتبط به تبارك وتعالى. إذا سأل لا يسأل إلا الله، وإذا مضى لا ينظر إلا إلى ما عند الله، ويسأل دائما وأبدا ربه أن يعينه على تحقيق هذه المقامات، على تحقيق هذه المقامات. فإنه من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي علمه أحد أصحابه الكرام وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تنسى أن تكون في دور كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ونسألك تبارك وتعالى أن ترزقنا الإيمان والأمن، وأن تنعم بها علينا، إنك سميع مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

Thank you. السلام